الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكنا قد قرأنا إلى الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وقد توفي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 63 عاما وثلاثة أيام في الأشهر القمرية، وعمره عليه الصلاة والسلام 61 عاما و80 يوما في الأشهر الشمسية. إذا أردنا أن نحسب الأيام المباركة له عليه الصلاة والسلام في الأشهر القمرية فهي 63 عاما وثلاثة أيام، وإذا أردنا حسابها للأشهر الشمسية فهي 61 عاما و80 يوما. زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين عددهن 11، ومن العلماء من يقول 12، والخلاف أيها الأحباب في ريحانة وهي من بني النضير، فإذا قلنا إنها زوجة فعدد الزوجات 12، وإذا قلنا إنها ليست زوجة وإنما هي سرية فعدد الزوجات 11. أم إبراهيم وهي ماريا القبطية لا خلاف بأنها سرية، أهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم حاكم مصر هذه الجارية، فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولدت له ابنه إبراهيم. بنات المصطفى عليه الصلاة والسلام، البنات 4 والبنين 3، ولا جدال في ذلك، يعني لا خلاف بين أهل العلم بأن عدد البنات 4 وعدد البنين 3. البنات أولاهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأما الأبناء فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم. البنات 4، أولهن زينب، وقد تزوجت ابن خالتها، وابن خالتها هذا هو أبو العاص ابن الربيع، وأمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد. وجميع أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام كانوا من زوجته أم المؤمنين خديجة، عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب، وقد تزوجها ابن خالتها كما قلنا، وأسلمت قبله، ثم أسلم هو بعد ذلك، وبقوا على نكاحهم كما يذكر ذلك كثير من أهل العلم. ولي أبي العاص ابن الربيع من زوجته زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام بنت اسمها أمامة، بنت اسمها أمامة، وهي التي وردت في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبرت أمامة تزوجها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بعد فاطمة، يعني كانت زوجة علي رضي الله عنه الأولى هي فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، فلما ماتت تزوج علي رضي الله عنه بنت أختها، بنت أخت زوجته وهي أمامة بنت زينب. البنت الثالثة هو الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الثانية هي رقية، وقد تزوجها أولا عتبة ابن أبي لهب، ثم أختها الثانية واسمها أم كلثوم، وقد تزوجها أيضا عتيبة ابن أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عتبة وعتيبة طلقوا زوجاتهم، وهذه الزوجات هن رقية وأم كلثوم، فتزوج عثمان رضي الله عنه رقية وماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في بدر. ثم بعد ذلك تزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم وماتت في السنة الثامنة أو في السنة من أحداث السنة التاسعة من الهجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. والبنت الأخيرة وهي أصغرهن هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقد تزوجها الإمام علي رضي الله عنه وأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة. وأصغر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو عبد الله، وأما إبراهيم فهو من مارية القبطية. مر بنا أيها الأحباب ما حصل في السقيفة من أحداث عظيمة، وتم حسم الأمر وقطع الشر وإنهاء الخلاف والبيعة لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه لو لم تتم البيعة يقول لكانت فتنة بعدها ردة، ولكن حتى أنه قال أحد الصحابة رضوان الله عليه من الأنصار منا أمير ومنكم أمير، كيف إذا اجتمع بالمدينة أمير هذا يأمر وهذا ينهى، لا يجتمع الأمر. فقسم الأمر وانتهى الخلاف وسدت التهمة في البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في سقيفة بني ساعدة. في اليوم الثاني اجتمع الناس وخطب أولا عمر رضي الله عنه، قال إني قلت كلاما، والكلام الذي قلت ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شيء قلته وقع في نفسي، لأنه كان ظان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يموت، من قال إن الرسول قد مات فله عدى السيف أو حد السيف. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وتلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجد الإيمان ووجد اليقين ووجد الثقة وتكلم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه حينما قال: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن يعني سمعتم خيرا فأعينوني، وإن رأيتم غير ذلك فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيار. القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى أوقفه. انتهى الأمر وزال الخلاف، وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه أن جهز جيش أسامة. بعض الصحابة قالوا: يا أبا بكر، كيف نجهز جيش أسامة؟ أو 700 يذهبون إلى بلاد الشام وإلى قتال الروم، والعرب يحيطون بالمدينة، يوشك أن يبيتوها. قال: والله لو فتكت كلاب المدينة بأرجل أمهات المؤمنين وأرد جيشا جهزه رسول الله ما رضى. وكان في هذا الرأي الصائب والحنكة العظيمة والأمر السديد. فقد يعني انتشر الخبر وداعا ونقله الركبان بأن أبا بكر يجهز جيشا لقتال الروم، وكانوا على وشك ردة. قالوا: أحسن نتريث ننتظر، إن عاد هذا الجيش ظافرا غانما بقينا على ما نحن عليه، وإن غضى عليه أو قضي عليه أمكن أن نفعل ما نفعل. وكان في هذا الرأي الصائب، وكان في هذا الرأي السديد. فذهب الجيش وقاتل وانتصر، وأصبحت الهيبة عظيمة والمكانة للمسلمين سامية، والمنزلة لأمة محمد رفيعة. وكانت القبائل تفكر في مهاجمة المدينة والقضاء على من فيها. لكن ما حصل من ذكر لهذا الجيش وانتشار لهذا الذي انطلق، فقالوا: لو لم يكن هناك قوة، ولو لم يكن هناك عدد، ولو لم يكن هناك عدة، ما ذهبوا لقتال الروم، كان يحمون أنفسهم. لكن وجود هذا الجيش دليل على القوة والمكانة وما لديهم من استعداد. 251. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعة عامة لأبي بكر، يعني بيعة عامة الناس، لأننا بالأمس اللي بايع زعماء الأنصار وكبارهم وأهل الرأي فيهم وأهل الحل والعقد، ومن المهاجرين عمر رضي الله عنه وأبو عبيدة وعدد غيرهم، والآن بيعة عامة للناس. في السقيفة أعيان وكبار القوم وأهل الحل والعقد، وأما بعد ذلك في اليوم التالي بايع عامة الناس. وبين عمر أن الكلام الذي قاله بالأمس لم يكن عنده فيه مستند، لأنه قال بالأمس قال الرسول ما مات، ومن قال مات أمامه هذا السيف، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم إذا حادوا عن الجادة ونأوا عن الطريق. ولما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر، يعني كان الغد يعني كان يوم الثلاثاء، اليوم الأول يوم الاثنين والثاني يوم الثلاثاء. نعم. فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم، يعني عمر كان بالأمس يتكلم يقول ما يمكن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فلما جاء أبو بكر وكان عند زوجته في مكان اسمه السلح خارج المدينة، وذلك اليوم أحسن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن باله وارتاح خاطره وخرج إلى زوجته. ثم بعد ذلك أخبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وعاد، فوجد أن الناس قد اجتمعوا على عمر، وأن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وكان أبو بكر عند زوجته حبيبة بنت خارجة ابن يزيد، وفي منازلهم خارج المدينة. نعم. فقام عمر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة. المقالة من القرآن ما مات رسول الله، ومن قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فلا يلومن إلى نفسه. يقول المقالة اللي قلت لكم أمس ما عندي فيها. نعم. ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت أحدا أهله إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا. يعني يبقى إلى آخر واحد فينا، يكون هو الأخير، لا يمكن أن يموت إلا آخر واحد. يقول: هذا خطر على بالي ودار بذهني، وكنت أتوقع ذلك، وكنت يعني في ذهني هذا الأمر، لكن تبين لي خلاف هذا. والآية الكريمة: وما محمد إلا رسول. نعم. يقول أهلنا: وإن الله قد أبقى فيكم كتابه. الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى رسول، لكن ترك فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الدار الآخرة، وبقي الكتاب والسنة. إذا تمسكنا بهما حصل الرشاد والسداد والفلاح والعزة والاطمئنان. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. تركت فيكم كتابه الذي فيه هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اتسبتم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله. هذا كلام عمر، يقول: إن تمسكتم به وفقكم الله وأعزكم ونصركم وأيدكم، كما أن الله عز وجل نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فأما الشيء الذي نتمسك به ويوصلنا إلى المكانة السامية والمنزلة الرفيعة والدرجات العلى هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. نعم. فإن اعتصمتم به هداكم الله، إن اعتصمتم بالكتاب وتمسكتم به هداكم الله عز وجل. نعم. لما كان هدى له رسوله. نعم. إن الله قد جمعكم على خيركم. ومن النعم العظيمة والمزايا الجسيمة والخيرات التي لا تعد ولا تحصى أن الله بعد ما اختار نبيه، بعدما انتقل رسوله إلى الرفيق الأعلى، اجتمعت الأمة على أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نعم. إن الله قد جمعكم على خيركم سائد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، وقوموا فبايعوه. قوموا، يقولوا لعامة الناس، لأن كبار القوم ورؤساؤهم وأرباب الحل والعقد بايعوا أمس، بايعوا يوم الاثنين، لكن الآن يوم الثلاثة، فيقول للناس قوموا بايعوا خليفة رسول الله. نعم. فقوموا فبايعوه. نعم. وبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. يعني عندنا بيعتين، بيعة في السقيفة تولاها كبار القوم وأهل الحل والعقد وأهل المعرفة ومن يسمع كلامه ومن يؤخذ برأيه. وفي اليوم الثلاثاء بيعة عامة للجميع بعد البيعة الأولى، ثم بعد هذه البيعة قام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم. نعم. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه وحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال، يعني إن كان من هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم إذا أرادوا أن يتكلمون بدأوا كلامهم بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله. وقد ورد كل أمر في بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أي مقطوع البركة. فأبو بكر رضي الله عنه أول ما قام حمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم. عليكم تمت البيعة بالسقيفة وتمت البيعة الأخرى في المسجد. نعم. ولست بخيركم هذا من تواضع رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فإن أحسنت فأعينوني على الإحسان، وإن أسأت فقوموني، أرشدوني، دلوني على الخير، دلوني على الفضيلة، أخبروني بما ينبغي أن أسير عليه وبما ينبغي أن أنأى عنه، فأنت الساعد الأيمن لي. نعم. وإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. قوموني يعني إذا حصل اعوجاج قوموا هذا الاعوجاج. نعم. الصدق أمانة. الصدق لازم يكون الإنسان صادق، يكون الإنسان صادق مع ربه، يكون صادق مع نفسه، مع أسرته، مع حاكمه، مع جيرانه، مع من تربطه بهم علاقة. الصدق أمانة، الصدق ينجي الإنسان، والكذب خيانة، يؤدي بالإنسان إلى الحبيب، يؤدي به إلى الحفر، يؤدي به إلى المزالق، يؤدي به إلى الهاوية. الصدق أمانة والكذب خيانة. نعم. ثم بين ما في فرق، ما أقول هذا من كبار القوم وهذا من أبنائهم، لا، القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى أعطي الحق. نعم. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أولي عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. ثم حفظهم ودعاهم ورغبهم في الجهاد والسير في جيش أسامة الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن منهم من قال هذا جيش جهزه رسول الله، والظرف الآن يختلف عن ما كان عليه رسول الله، فيجب أن يبقى هذا الجيش لحماية المدينة. إلا أن أبا بكر رضي الله عنه صمم وعزم على تنفيذ هذا الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تسيء الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. نعم. أطيعوني وأطعت الله ورسوله، فإذا عصيت وحاشاه عن المعصية فلا طاعة لي عليكم. نعم. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فزيلة أبو بكر الصديق وخلافته الراشدة. هنا فيه أحد الصحابة واسمه ربيعة جاء إلى أبي بكر قال كيف توليت الأرض؟ وأنت نصحتني تقول لا تتولى على اثنين. فقال رضي الله عنه: لم أجد بدا من ذلك، تخوفت أن تكون فتنة وبعد الفتنة رجع. هذا ربيع الفعل أبو بكر رضي الله عنه يستغرب، يقول إن شوفني قبل لا تتولى على دين، لا تكون أمير على دين، لأن الإمارة فيها مسؤولية وفيها أمور قد لا يؤديها الإنسان. وأجدك قد وافقت على أن تكون خليفة للمسلمين ووليا للأرض. فقال رضي الله عنه: لم أجد بدا من ذلك، لو لم أفعل لكانت فتنة. طيب بعد الفتنة؟ قال بعد الفتنة ردة ولا يعبد الله عز وجل. نعم. وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنه قال: قلت لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على أن تلي أمر الناس؟ يعني ما حملك، ما الداعي، لماذا وافق على أن تكون خليفة وأن تتولى أمرهم بعد رسول الله؟ وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشفقت على أبيها، فلما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: إنه رجل كثير الخشوع كثير البكاء، لو أمرت عمر. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. فقال: قلت لأبي بكر: ما منعك على أن تلي أمور الناس؟ ما حملك على أن تلي أمور الناس؟ نعم. وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين. قال له: يا ربيع لا تتأمر على اثنين. كيف تقول لي يا ربيع لا تتأمر على اثنين وانت وليت الأمر كامل؟ قال: إني لم أجد بدا من ذلك، لولا أني توليت فإني خشيت أن تكون فتنة بين الناس، وبعد الفتنة تكون ردة. وكادت أن تحصل الفتنة لما قال بعض الأنصار رضي الله عنه: منا أمير ومنكم أمير، أو قال الأنصار: الولاية لنا. نعم. قال: لم أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد الفرقة. خشيت أن تفترق، يعني وقد كادت وقد أوشكت أن تفترق، وقد كادت أن تفترق. لو تأخر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم عن الذهاب إلى السقيفة كان الأنصار عينوا أمير. لو عين الأنصار أمير مش يكون موقف المهاجرين؟ إن وافقوا ففي ذلك ما فيه، وإن شقوا ففي ذلك ما فيه. يعني حقيقة انتهى الخلاف وانتهى النزاع، وتمكن رضي الله عنه من ضمن الموقف وحصره للمبايعة. لو لم يتم الأمر لكانت فتنة وبعدها ردة. وفي رواية: تخوف أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إشرأبت النفاق، والعرب ارتدوا، ومنهم من منع الزكاة، قالوا: كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن كيف ندفعها لابن أبي قحافة؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه وأهل اليمامة بايعوا مسيلمة وادعوا النبوة وهم يعرفون أنه على غير الحق، لكن قالوا: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. كذاب اليمامة يعني المسيلمة خير من صادق مضر. يعني وجدت العصبية والعنجهية، واضطرب الأمر إلا أن الله أنار بصيرة أبي بكر لجمع الكلمة ولم الصدى. نعم. استرعب النفاق وارتدت العرب وانهازت الأنساب، ولو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهذا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: النفاق حصل في مكة والأنصار لهم موقف، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لحافة، يعني لتقول عليها وعظم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه قوي إيمانه وعقيدته راسخة، ولديه صلابة في الارتباط بالله عز وجل. نعم. فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بن أقداء، بقضية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقسم هذه الأيمان والله الذي لا إله إلا الله لولا أن أبا بكر السخلف ما عبد الله. هذا قسم من من عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد حفظ عددا كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر السخلف ما عبد الله. نعم. قال الثانية كان يرتدون الناس. نعم. ثم قال الثانية والله لولا أن أبو بكر استخلف ما عبد الله. وقال الثالثة والله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. قسم ثلاثة أيمان على أن